ما رأيكم في زواج رجل من امرأة رضع مع أختها الكبرى علما بأنهم تزوجوا ولهم أولاد؟ إذا كان رضع من أمها 5 رضاعات فأكثر هو أخوها والنكاح باطل إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 رضاعات أو كان في شك لسا هناك من يضبطه فالزواج صحيح ولا يضبطه ذلك، والحمد لله.